عريس رغم أنفه. أحمد مرعي عريس رغم أنفه. هادي الجيار عريس رغم أنفه. كوميديا من تأليف عبد الله أحمد عبد الله، إخراج عيد عبد الله. ولكن يا سيادة المدير أرفض هذه الترقية. ليس من حقك رفضها يا أستاذ محمود، الترقية ليست هدية لترفضها. أنا سعيد هنا في أسوان ولا أحب القاهرة. إن كل زملائك كانوا يتمنون أن يرقوا وينتقلوا إلى فرع الشركة في العاصمة بدلا منك. فليأخذ أحدهم الترقية ويرحل بها إلى العاصمة بدلا مني. ولكن السيد رئيس مجلس إدارة الشركة اختارك أنت بالذات. ولم؟ لنشاطك في العمل وكفاءتك وإخلاصك والتقارير التي تشيد بك. لنشاطي وكفاءتي أم لأشياء أخرى؟ ماذا تقصد يا أستاذ محمود؟ لا لا لا لا شيء. سيادة المدير أرجوك ساعدني على الخروج من هذا المأزق. كيف أفعل هذا وأنا من رشحك لهذا المنصب في فرع القاهرة؟ ماذا؟ أنت؟ أتكرهني إلى هذا الحد يا سيادة المدير؟ بل أحبك يا محمود، أحبك كابن لي، فأنت نعم الابن البار الذي أخذ عني كل الصفات المجيدة في العمل. لكن يا سيدي دعك من لكن تلك وجهز نفسك للسفر، القاهرة تناديك تفتح لك ذراعيها. وهذا ما يخيفني منها يا سيادة المدير، أخشى على نفسي من نورها ونارها. فلتهتم بنورها وتنأى بنفسك من نارها. سيدي إنني أحيا هنا بين أهلي حياة هادئة لا يعكر صفوها شيء، أما هناك ستأخذني المدينة في رحاها ولا أدري ما تخبئه لي الأيام. الأيام تخبئ لك كل ما هو سعيد ومبهج. دعك من التردد يا أستاذ محمود، إن فرص الترقي في فرع القاهرة كبيرة وعظيمة، ولن تمر سنوات قليلة حتى تصبح مديرا عاما مثلي. حسناء يا عمي جاسر. أجل يا محمود، أجل أجل يا ابن أخي. حسناء ابنة عمك، حان الوقت لتتزوجها وتأتي بها لتقيم معنا هنا في قبيلتنا وتنفذ وصية المرحوم والدك. لكنها نشأت في القاهرة يا عمي. وماذا في هذا؟ أقصد أنها لم تحيا حياتنا ولم تلم بعاداتنا. يا محمود إن أباها رباها على عاداتنا وتقاليدنا وكأنها تقيم بيننا، لا تخشى هذا الأمر. ما أخشاه يا عمي أن ترفض حسناء الزواج مني. لقد خطبها لك أبوك وهي طفلة رضيعة قبل أن ينشأ الخلاف بينهما ويرحل عمك بابنته وزوجته إلى القاهرة. ها أنت قلتها يا عمي، وهي طفلة الآن صارت شابة، ومن الطبيعة أن يكون لها رأي آخر. ليس لها رأي آخر يا محمود، لقد أرسل عمك يستعجل حضورك إليهم وتم عمل جميع الترتيبات. حسنا يا عمي حسنا، سأستقل قطار الغد إلى القاهرة وليفعل الله ما يشاء. مرحبا. نعم أقول مرحبا. مرحبا. طيبون طيبون. حضرتك ببغاء. ببغاء؟ كيف تشبهني بالببغاء؟ الببغاء هو الذي يردد ما يقال، وأنت أيضا رددت ما قلته. أنت بدأتني بالحديث، هل كنت أتركك تتكلم وتكلم نفسك؟ أردت أن أدير معك حوارا. بأية مناسبة؟ بلا مناسبة. لو كان كل الحوار الذي نسمعه في حياتنا اليومية له مناسبة لتقلصت كمياته إلى أكثر من النصف. لكن تشبهني بالببغاء؟ وهل الببغاء شيء وحش؟ إنه طائر لطيف يتنافس كثيرون على اقتنائه. حصل خير، حصل خير يا سيدي. مضى علينا معا في هذا القطار نصف ساعة ونحن وحيدان صامتان. أنا صامت بطبعي. ولكن الرحلة طويلة ولابد أن نقطعها بالحديث. اسمي محمود. تشرفنا. وأنت؟ محمود أيضا. صدفة عجيبة. لكن هل تعتقد يا أخي، هل تتكرر الصدفة في اسم الأب أيضا؟ في اسم الأب أيضا؟ نعم. أنا اسمي محمود سلام. وأنا اسمي محمود سلام. سبحان الله، سبحان الله، مصادفة نادرة. هل تتكرر في اسم الجد؟ جدي اسمه يا أخي لست بحاجة إلى اسمك الثلاثي. لست محققا ولا موظفا في السجل المدني حتى تسرد علي شجرة العيلة. لابد أنك متضايق. شاب وسيم أنيق مهذب مثلك لا يرد بهذا الأسلوب الخشن. آسف، استأنف نومك. لم أكن نائما منذ تحرك القطار وأنت مغمض العينين. أفكر، أنا أفكر وأسرح فيما أنا فيه. خير إن شاء الله. ومن أين يأتي الخير؟ وهل رئيس الإدارة الذي قضى علي بما أنا فيه وجه خير؟ إذن فأنت هذا خراب بيت، هذا تشتت. لماذا ينتقم مني هذا الانتقام؟ هل فعلت له شيئا؟ لا أعلم. لا تعلم؟ أنا لا أسيء إلى نملة. هل أعرف ماذا فعل بك هذا الظالم الشرس؟ قضى علي بالنقل إلى العاصمة. وغاضب أنت؟ طبعا. وماذا أفعل في العاصمة؟ معلوماتي أن الموظفين يتهافتون على العمل في العاصمة. إلا أنا. نعم، إلا أنا. ومن خبثه يغلف انتقامه بأن هذه ترقية لي. وأنا أظنها كذلك. لا يا أخي، لا أنا في غنى عنها. لقد كنت في بلدي أسوان مستقرا سعيدا. وهل تفتقد سعادتك إذا رقيت؟ إذا انتقلت من مكان. أنا في البلد بين أهلي وأقاربي ومستريح. لا تبتئس، سوف تجد في العاصمة أهلا وأصدقاء طيبين. وأنت شاب وسيم. وسيم، ما دخل الوسامة في النكبة التي أنا مقبل عليها؟ أية نكبة لا قدر الله. يا أخي، أنا شاب أعزل ولا أعرف كيف أخدم نفسي. أنا لا أجيد سلق بيضة. هذه عملية سهلة. أنا أجيد سلق وقلي البيض. كيف أجد سكنا في العاصمة المكتظة؟ بل أين أنام ليلتي هذه؟ في لوكاندا يا أخي. أرأيت، دخلنا في تكاليف ونفقات لا داعي لها. منك لله يا رئيس الإدارة. لو كان لي بيت في العاصمة لاستضفتك عندي، ولكني مثلك سأنزل في لوكاندا. لا تحمل هم المبيت الليلة، انزل معي في لوكاندا المعتادة. سعرها معقول، الخدمة فيها جيدة، وسوف تكرم من أجلي. قل لي، هل تبيت فيها كثيرا؟ لا أقل من 3 مرات في العام حتى أنهي أعمالي التجارية، مع أن لي فيها أهلا، عمي وأسرته في العاصمة، لكني لا أزورهم. أنا مثلك لا أحب الاختلاط ولا التطفل على الناس. لكني هذه المرة سأزورهم لأمر خطير. أمر سعيد. لا أفهم. أنا من الصحراء الغربية، لم أرى عمي هذا في حياتي. معقول؟ وقادم لأخطب ابنته لأتزوجها. أظنك لم تشاهدها هي الأخرى. أبدا، في حياتي. قل لي، ألا يجوز أن تكون جوهاء؟ أو دميمة؟ عفوا، أنا لا أقصد. قد لا تراها تناسبك. لا بد أن تناسبني ولا بد أن أقبلها. ألا يجوز أن لا تعجبها؟ عيب يا أخي، عيب. تقاليدنا في القبيلة لا تسمح للبنات أن تقبل هذا أو ترفض ذاك، وكما ترى لابد أن نتزوج. ولماذا الإصرار على هذه الحكمة؟ لي. تستطيع أن تخلع أن تكوت؟ تكوت؟ لا أستطيع يا أخي، لا أستطيع. العائلة بأسرها وفي مقدمتها أبي وعمي أبو العروس اتفقوا على زواجنا منذ كنا رضيعين. وقرأوا الفاتحة على هذا؟ نعم. هل كنت معهم؟ لا بالطبع، ولكن في بلدتنا شيء من هذا القبيل. كان بين أبي وعمي شقاق عنيف، لكنهما تصالحا ونحن رضيعان هي وأنا، وحكم سادة القبيلة أن يكون دليل الصلح زواجكما عندما تكبران. تمام تمام، مظبوط. عمي غني، ترك الوظيفة منذ سنوات، مات أبي وبلغت سن الزواج. وعليك أن تنفذ أمر الوالد. هذا صحيح، وأنا موفد من القبيلة لأتزوج العروس المحروسة. جئت وحدك؟ هكذا رأى كبار عائلتي، قالوا إن عمي وأسرته سوف يفرحون بي كثيرا. هل تعرف عمي؟ ومن أين لي أن أعرف؟ عمي هو السيد عرف حسنين سلامة، من أعيان حي الزهور بالحدائق في العاصمة، شخصية معروفة هناك. أنعم وأكرم، ولماذا لا تقصدهم الليلة رأس؟ سيكون الوقت متأخرا عندما يصل بنا القطار، سأقضي الليلة في اللوكاندا، وعندما يطلع النهار في الغد بإذن الله أذهب إليهم. هل وافقت على مشاركة المبيتة الليلة في اللوكاندا؟ نعم، وأشكرك جدا، لقد حللت لي مشكلتي. سأخرق تقاليد القبيلة وأفضي إليك باسم العروس، اسمها حسناء. اسم جميل، لعل لها نصيبا من اسمها. اسم أمها زوجة عمي هو العسير على لساني إلى هذا الحد. كلما حفظته نسيته أو نطقته خطأ. هذا هو مكتوب في هذه الورقة. هذه هي، فيها العنوان واسم عمي واسم زوجته. اقرأه أنت سليما إذا استطعت. أريني ستبوه، اسم سهل يا أخي. قد يكون سهلا، لكني أرفضه ويستعصي علي هضمه وبالتالي نطقه. ولماذا؟ كيف تكون امرأة ست أبيها؟ الأب عندنا هو السيد، سيد الكل، وتجد بجوار اسمها اسم العروس. نعم هي حسناء. لقد ائتمنتك على اسم حرمنا، فلا تفض به لأحد. يا محمود يا أخي، ستنتهي علاقتنا في الصباح. أذهب أنا إلى مقر وظيفتي الجديدة، أقدم نفسي إلى أولياء الأمر، وتذهب أنت إلى أولياء أمري كذلك. هل ترى كل هذه الحقائب كلها هدايا للعروس وأهلها، فضلا عن هذه الشبكة الذهبية؟ ما رأيك فيها؟ أريني؟ رائعة، يبدو أنها ثمينة وغالية جدا. يا أخي محمود، الهدية على قدر مهديها. الحمد لله، وصلنا إلى المحطة النهائية. نعم، الحمد لله على سلامتك يا محمود. الله يسلمك يا محمود. أهلا أستاذ محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، شرفت القاهرة. هذه المرة أريد غرفة مزدوجة لي ولصديقي محمود. أهلا وسهلا بالمحمودين. أهلا بك يا أخي. تفضل أولا بملء هذه الأوراق، الإجراءات المعتادة. اصعد يا يحيى، ومعك عطوة بحقائب الضيفين، غرفة 17. تحت أمرك يا سيادة المدير، ها أحمل معي يا عطوة. تفضل، هذا هو المفتاح. الدور الثاني. قل لي يا محمود. نعم. ألا نطلب عشاء؟ اطمئن اطمئن، العشاء معي. من خير القبيلة. معي ما يكفينا ويكفي كل نزلاء اللوكاندا إن شاء. والله يا أخي محمود لقد أصرتني بلطف. يا محمود يا محمود، نحن غريبان التقينا مصادفة وسنبيت معا، وفي الصباح بإذن الله. لا لا، لن نفترق، سنكون صديقين. اغفر لي أن كنت جلفا معك. آه، منه لله رئيس الإدارة. تفضل، نحن في الخدمة يا سيدي. خذ خذ البخشيش، خذ. شكرا يا سيدي، إذا احتجتما لشيء نادي علي. شكرا شكرا. هيا هيا يا محمود نأكل، هيا، عمري ما تأخر عشائي إلا الليلة. وأنا مثلك جائع جدا. حاول أن تسرع، كل واشبع، وإلا فأنت الجاني على بطنك. كيف؟ أنا أقول بل دبار، قد ألتهم منك كل هذا. قل يا محمود قل. محمود استيقظ يا محمود، أدرك موعدك مع أصهارك. سأذهب أنا إلى الوظيفة المتعبة. منك لله رئيس الإدارة. استيقظ يا محمود. محمود، إلى هذا الحد نومك ثقيل؟ محمود استيقظ يا محمود. يا خبر، الرجل لا يرد، لا يتحرك. هل مات؟ تكون مصيبة. أرجوك يا محمود لا تفزعني. هذا شؤم رئيس الإدارة. يا ويلي يا ويلي، ماذا أفعل؟ سأتأخر عن الوظيفة. هل أبلغ مديرا لوكاندا؟ سوف ندخل في سين وجيم، وربما أبلغ الشرطة، وربما اتهمت أيضا بخنقه مثلا أو نسي السم. لا لا، بهذا لن أروح إلى الوظيفة، سأروح في داهية. يجب أن أهدأ، أن أفكر بعقل. الأفضل أن أذهب إلى بيت عمه، أحمل إليهم سلامة وأبلغهم بوجوده هنا، وأنه يرجو أن يحضر إليه واحد منهم ليحمل ما معه من حقائب ويصحبه إلى بيتهم حتى لا يتوه في شوارع المدينة، وساعتها يتصرفون معه أو يتصرفون في جثته. ولكن الورقة، أين الورقة التي تحمل العنوان والأسماء؟ هنا في جيبه هذا، ولابد أن أحمل إليهم الشبكة الذهبية الثمينة حتى لا تسرق منه وهو في هذه الغيبوبة أو هذه الوفاة. لقد أكل كثيرا، تجاوز حد التقمة. إلى اللقاء يا محمود، أو ربما إلى اللقاء. منزل السيد عرف حسنين سلم. نعم تفضل. هل هو موجود؟ نعم وينتظرك. قولي له من فضلك أنا محمود. نعم نعم، مرحبا بك، كلنا ننتظرك، وصلتنا برقية قدومك اليوم. عفوا، أنا أنت محمود ابن عمي، أنا حسناء، تفضل يا ابن العم. معذرة، هناك سوء فهم. أبدا أبدا، البيت بيتك ونحن أهلك، أنا ابنة عمك. يا بابا بابا، ماذا هناك يا حسناء؟ ابن عمي وصل، يخجل من الدخول. أهلا أهلا أهلا محمود، أهلا أهلا أهلا بابن أخي، مرحبا، ستفرح بك زوجتي. ست أبوها؟ نعم، ما أجمل أن يعرف الإنسان أهله. أدخل يا ولدي أدخل. يا ست أبوها تعالي رحبي بابن أخي. محمود محمود يا ولدي، ما شاء الله، لقد كبرت، أصبحت عريسا تملأ العين. سأشرح لكم حقيقة الأمر. أي حقيقة؟ وأي أمر؟ الإفطار أولا. حسناء، جهزي لنا إفطارا شهيا. شكرا، ولكن ولكن تأبى الأكل في بيت عمك؟ هل هذه تقاليد القبيلة؟ بسم الله، هيا هيا هيا. سيدي أرجو أن تسمحوا لي. لا لا لا لا لا لا، لا مجال للاعتذار. من أجل حسناء لا ترفض. أمركم عيش وملح لا بأس، ولكن ولكن ماذا؟ كل كل يا ولد كل. هل تعصي عمك؟ لا، ولكن إليكم هذه أولا. هذه هي الشبكة الثمينة. شبكة؟ لا لا، ليس هذا وقته لنتحدث في الموضوع بعد الطعام. ليس بيننا حديث في شيء يا محمود. أنا وأبوك رحمه الله أنهينا قبل وفاته كل الاتفاقات المعتادة. تعال يا حسناء ليقدم لك محمود الشبكة. ليس من حق يا جماعة، أعطوني فرصة أرجوكم. دع الخجل للعروس يا محمود، لا تشاركها خجلها. أولا الفاتحة على روح أخي والدك، ليته كان معنا يشاركنا هذه الفرحة. الفاتحة. والفاتحة ابتهاجا بهذه الخطوبة المباركة. طيب طيب طيب طيب، انتظر انتظر. هل أعجبتك العروس يا محمود؟ بلا شك حسناء، وهي حسناء، ولكن يا ابني تستعمل كلمة لكن لكن كثيرا. أعجبك يا حسناء؟ يا ماما لا تخجليني. السلام عليكم يا عمي. وعليكم السلام يا ولدي، من أنت؟ نعم أنا محمود. محمود؟ محمود من؟ محمود من؟ ابن أخيك يا عمي، محمود سلام. محمود سلام؟ نعم. أنت نصاب يا رجل، محتال. عمي، أم لعلك مجنون ملتاف؟ ما هذا الاستقبال يا عمي؟ ها؟ ألا تأذن لي بالدخول؟ أما من أحد يحمل عني حقائب الهدايا؟ تفضل، ها؟ تفضل يا بني، تعال نستجلي الأمر في الداخل. محمود سلام آخر. محتال، محتال قبل أن أراه، الويل له. محمود، الحمد لله أنك وصلت. ماذا جاء بك إلى هنا؟ هذا حديث يا طول. الحمد لله على سلامتك أولا. من أنت إذن يا هذا؟ أنا محمود سلامة، رفيق قطار لابن أخيك. هذا شيء عجيب. أين الشبكة؟ أين الشبكة الذهبية يا محمود؟ أخذناها يا محمود، ظنناها. ظننتم أنه العريس، ها؟ صاحب الشبكة. نعم. العريس أليس كذلك؟ غريب. فسر لي ما حدث يا محمود. هل اطمأننت أولا على سلامة الذهب؟ لابد أن تفسر لي. وأنت يا عمي ما هذا اللغز؟ أهم من اللغز وتفسيره أنني أراك بخير. سأذهب الآن إلى الوظيفة قبل أن يفصلوني. منك لله يا رئيس الإدارة. محمود. نعم. كلما هممت أن أفسر لهم، كلما قلت لهم لكن، قالت السيدة ست أبوها نعم. إنني أستعمل لكن كثيرا. حكاية مثيرة قلما تتكرر. المهم أننا لم نقرأ فاتحة الخطوبة، وإلا كانت حسناء حلالا عليك. خاصة ولقراءة الفاتحة عندنا في تقاليدنا هيبة وقداسة إلزام. أسرع يا محمود أسرع، نفذ أمر رئيس الإدارة، ها، واستلم العمل وعد إلينا حالا لتشرب الشربات. أسرع. هل جننت يا محمود؟ بل عاقل يا أستاذ همام. أريد أن أعود إلى أسوان، إلى بلدي وأهلي. ووظيفتك ومنصبك هنا؟ لا أريدهما، أرفضهما. إذا لم توافقوا على عودتي إلى بلدي سأستقيل. أشعر هنا أنني غريب. لم يعطب لي المقام. أحس بالغربة. المسألة مسألة وقت يا أستاذ محمود، وبعدها ستعتاد على الحياة هنا. طوال الأسبوعين الماضيين وأنا أحاول أن أتأقلم مع حياتكم هنا ولم أستطع. لما؟ يا أستاذ، لقد أصابني الغزال لأنني لا آكل سوى البيض المسلوق وسندوتشات الفول والطعمية. أعاني من الصمم بسبب سيل الضوضاء الهادر، وأخشى أن أموت في طيس. أي والله يا أستاذ، أخشى أن أموت في هذا التلوث الذي يكاد يخنقني. وبلدك أليس بها ضوضاء ولا تلوث ولا سندوتشات فول وطعمية؟ بلدي يميزها الهدوء الذي لا يبدده سوى تغاريد الطيور والعصافير. آكل أشهى الأطعمة من يد أهلي. الحياة هادئة تمنحني فرصة التفكير والتأمل في ملكوت الخالق عز وجل. ونعم بالله. حسنا، لك ما تريد. اكتب طلبا وسأعرضه على السيد المدير. ها هو الطلب. سهرت طوال الليل أصوغ جملة بعد أن جفاني النوم. لك ما تريد، هاته وانتظرني لأخبرك برأي السيد المدير. من؟ محمود سلامة. محمود سلامة، أهلاً أهلاً بك يا صديقي. إلى أين؟ إلى أسوان بلدي الحبيب. ألم يطب لك المقام في القاهرة؟ لا صديقي لا. قل لي، ألم تتزوج من ابنة عمك حسناء؟ بل تزوجتها. وأين هي؟ ذهبت إلى أنا ذا يا زوجي الحبيب. أهلا يا أستاذ محمود. أهلا أهلا أهلا بك يا سيدتي، مبروك الزواج. لو لم أصل في الوقت المناسب لكنت الآن جالسا مكاني ها، ولكنت عريسا رغم أنفي. كنتم مع عريس رغم أنفه. تأليف عبد الله أحمد عبد الله. بطولة أحمد مرعي، هادي الجيار، عادل المهلمي، محمد عناني، سهير الشال، إيمان حمدي، محمد الحسيني، سعيد حسن، أحمد كمالي، والطفل وائل أبو النجا. الهندسة الإذاعية سيد عبد المنعم. عريس رغم أنفه، إخراج عيد عبد الله.